أيضا من الأشياء أيها الإخوة تعويد الأبناء على تحمل المسؤولية، أي تحمل مسؤولية حواسهم، سمعهم وأبصارهم وألسنتهم، وأنهم لا يسلمونها لكل أحد، وأن هذا السمع والبصر واللسان والفكر والعقل ينبغي أن يكون الإنسان هو المسؤول الأول عنه. نحن اليوم إذا كنا نوجه خطابنا للأسر وإلى الجهات المختصة بالشباب، فإن الخطاب أول ما يتوجه إليك أنت أيها الشاب، أنت الذي تسمعني الآن، لا تملك عقلك لأحد، أنت فقط ملك لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما آراء الناس فهي قابلة للأخذ والعطاء، توازنها وتحاكمها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق منها الحق قبلته، ثم بعد ذلك قد تنظر إلى هذا الحق هل هو قابل للتطبيق أم لا. فها هم مجموعة من العلماء يرون بعض الآراء الفقهية التي يسندها الدليل بالنسبة إليهم، لكنهم إذا ذهبوا في بعض الأماكن لم يفعلوا ذلك الفعل مراعاة لمجموع المسلمين وإلى أيضا ائتلاف المسلمين وغير ذلك. فتعويد الأبناء على تحمل المسؤولية يجعلهم يقدرون الأشياء الموجودة لديهم، تربية الروح العملية عند الأبناء، وأيضا تربية الأبناء على دراسة المشكلة على أرض الواقع وتقديم الحلول الصحيحة لها للعاطفية والهوجاء. فعندما نتكلم على مشكلة موجودة في المجتمع مثلا، دع الأبناء يسمعون، تسمع منهم هذه الحلول، واطرح مشاكل المجتمع بكل وضوح في داخل بيتك، لن يمنعك أحد، حتى تعطي الابن التصور الحقيقي، حتى تقول له أن هذه الأشياء وراءها أيضا أشخاص يعملون ويجتهدون ويفعلون، قد يحصل منهم تقصير كما هو الحاصل من غيرهم. لماذا؟ لأن لغة المقارنة لغة خطيرة عند الشباب، فيحتاج الآباء أن ينتبهوا لها. تنمية الموهبة لدى الأبناء وتطويرها وإشغالهم بما هو نافع ومفيد لهم، إذا كانت هناك هواية عند ابنك مباحة أشغله بها، ولا تقول هذه هواية مضيعة للوقت نحو ذلك. لا، في بعض الأحيان أيها الإخوة قد نستخدم المباح دفعا لشر أمر عظيم ومفسد لهذا الشخص. أيهم أفضل، أن يفعل هذا الإنسان شيئا مباحا أو يرتكب شيئا محرما؟ بلا خلاف بيننا جميعا بأن ذهابه للمباح وتشجيعه على المباح أفضل بكثير من وقوعه في تلك المحرمات. العناية بتثقيف الأبناء وتعليمهم، فينبغي بتثقيف الأبناء وتعليمهم، لا عقلية جيدة من غير تثقيف جيد، ولا فكر جيد من غير تثقيف جيد. عندما تطرح أحيانا بعض الأمور وبعض القضايا، وهذه أفعالها أنا في قاعة الدرس الجامعي لطلابي، أجد في الحقيقة وأقولها بألم سطحية وضحالة في التفكير، ولا يكاد الإنسان أن يجمع كلمتين مع بعض. وعندما تجد تتكلم معهم عن أسباب هذه المشكلة، يعني أسباب بسيطة جدا لم يدخلوا فيها إلى عمق القضية. ثمة شيء آخر عندما يتحدثون عن العلاجات، علاجات أيضا سطحية وباردة وباهتة. ما السبب؟ أن تثقيفهم كان سيء. عندما تجد شاب في 15 من عمره 3000 ساعة أفلام كرتوني شاهدها، كيف يمكن هذا أن يكون واعيا؟ كيف؟ عندما تسأل هذا الشخص من الذي يعرفهم من الناس، ستجد أناس عاديين وسطحيين، فهو لا يعرف إلا اللاعب الفلاني أو الممثل الفلاني ونحو ذلك، وتضيع أعمارهم في أشياء تافهة، ومن الذي ركل تلك الكرة، ومن الذي فعل كذا، ومن الذي فعل كذا، ومتابعة أفلام ونحو ذلك. وانظر، عد أيها الشاب يوما ما إلى مبحوثاتك في اليوتيوب التي تبين عقلك، فعندما تجد 95% فيلم أكشن وفيلم رعب ومقاطع غير جيدة وركلات الترجيح في الملعب الفلاني وفريقك المفضل كيف ترجع إليه واسم الشخص الفلاني الذي تتابعه وتجعله قدوة لك من اللاعبين وغير ذلك، كيف يمكن عندئذ أن تكون عقلية هذا الإنسان عقلية قابلة إلى أن تقابل الشبه وترد عليها، أو على الأقل أن تتثقف حتى تصل لهذه المرحلة؟ حدثوني أيها الإخوة، قولوا لي بصوت مسموع كم عدد ساعات القراءة التي يقرأها الشاب في مراحله الأولى المبكرة في المتوسطة والثانوية؟ إذا كانت جامعة واحدة، نسبة الذين يستعيرون من تلك الجامعة من طلاب الجامعة فقط 27% من الطلاب، و73% لم يدخلوا المكتبة المركزية مطلقا. كم ساعة اليوم يقرأها الشباب؟ كم ساعة؟ ما هي متابعاتنا؟ ما هي منافذ التثقيف اليوم الموجودة لشبابنا؟ هذه المكتبات العامة الموجودة في مناطقنا في بلادنا، ما هو حظ الشباب منها؟ ما هي برامج القراءة اليوم الموجودة على مستوى المدارس، على مستوى المساجد، على مستوى الوزارات المعتنية بالشباب؟ هل هناك نملك اليوم جائزة لأفضل شاب قارئ، لأفضل شاب مثقف، لماذا تظل هذه الأشياء حائرة؟ لماذا تظل هذه الأشياء غير مهتم بها، غير حريصين عليها؟ ولهذا لا نتهم الشباب فقط، بل إن هذه المسؤولية يتولاها الجميع، وكل إنسان في مكان يستطيع أن يبذل شيئا للشباب يتحمل جزء من هذه المسؤولية. فثقفوا أولادكم، علموا أولادكم، ارفعوا من مستواهم الثقافي بشكل كبير، وإلا نخسر هؤلاء الشباب. هذا في الجانب الوقائي، في الجانب العقلي. أما الجانب الروح والخلق والسلوك، وهو الذي يستحق منا أيها الإخوة أعظم العناية والاهتمام، وهذا الجانب تعرض لأكبر هجوم ثقافي وأشده شراسة وعنفا في هذه الأزمنة. ومن الواضح أيها الأحبة أن التيار البهيمي الشهواني يشتد يوما بعد يوم، فقد فتح هذا التيار البهيمي الذي نراه من خلال هذه الأفلام، بل من خلال قرارات أممية لمحاولة تأميم بعض القرارات الشاذة وإقناع الناس بها، ففتح المجال للشهوة وضيقت مساحة المحرمات، بل ودوفع عن الشذوذ وأهله، وأصبح الشاذون يسمون بأسماء ناعمة ولطيفة حتى تتقبلها المجتمعات. بل أشد من هذا أيها الإخوة انتقد الطهر والعفاف الذي يدافع عنه أصحاب الفطر السليمة والعقول الصحيحة ومن يعتمدون على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ينتقدون في مثل هذه الأزمنة حتى أصبحت تفهم فعلا قول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما هي جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. فأصبح الطهر جريمة، لكن متى أصبح هذا الطهر جريمة؟ عندما سكت الناس، عندما لم يدافع الناس، عندما لم يبين وجه الصواب في مثل هذه الأشياء، عندما لم يقدموا الفضيلة لأبنائهم في مدارسهم، في مساجدهم، في بيوتهم إلى غير ذلك، أي تكاسلوا عنها، ستدخل إليهم مثل هذه الشهوات، والله المستعان. ولهذا نحن بحاجة إلى أمور عدة لكي نقي أبناءنا من الوقوع في حمأة الشهوات والأخلاق غير الجيدة. من ذلك أيها الأحبة إجلال الله تعالى وحبه، إجلال الله تعالى وحبه وتعظيمه في نفوس الأبناء، تذكير الأبناء بخالقهم سبحانه وأنه الموجد المنعم المتفضل المستحق للعبادة والشكر. فإذا عظم الله عظم شرعه. ولذلك كانت لما تسأل عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كان خلقه القرآن. فإذا عظم الله تعالى عظم كلامه، بدأ الناس بممارسة هذا القرآن، تنظيم لقاء أسبوعي لتدارس كلام الله وتدبره، ترتيب يوم في الأسبوع تستيقظ فيه الأسرة قبل الفجر بنصف ساعة لتذوق على حلاوة التعبد والمناجاة، وهذا حسن علاقة مع الله سبحانه وتعالى، الحرص على صلاة الجماعة، اصطحاب الأولاد إلى المسجد والانتباه لهم، تعويدهم الأذكار والالتزام بها، جلسة أسرية أسبوعية في سيرة أحد الأعلام الإسلام المعروفين بالاستقامة والصلاح.